أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين ثم ما بعد. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبعد. وهذه صفحة جديدة من صفحات مذكرات إبليس التي نحاول أن نستقرئ ونستنبط ما فيها حتى نقيم أولا حائط صد ضد هذه المذكرات ثم نفعل إيماننا داخل قلوبنا حتى لا تقطعه أو لا يعني تحبطه الوسوسة أو يعني تشوش علينا إيماننا أو تغبش علينا إيماننا أو تضع حاجزا كثيفا بيننا وبين رب العباد سبحانه وتعالى وشرعه الحنيف أو تجعلنا بهذه الوسوسة يعني نتحول من مسلمين ومؤمنين إلى مدعين لهذه أو لهاتين الصفتين إسلاما وإيمانا. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، القضية ليست بالأماني وإنما القضية ما وقر في القلب وصدقه العمل حتى جعل الإسلام الحنيف. أركان الإسلام الثلاثة هو تصديق بالجنان، قول باللسان، عمل بالأركان. فإذا اختل ضلع من أضلاع هذا المثلث كنا بعيدين تمام البعد عن فهم حقائق الإسلام الكبرى. اليوم نرى في صفحات مذكرات إبليس يريد أن يفسد علينا أساليب، إن لم يكن أفسدها، أساليب التربية للأجيال المتعاقبة من الصغار وفي المراحل الأولى للتعليم حتى نهاية المراحل الجامعية. وقد أفلح كثيرا حقيقة الأمر، يعني لابد أن نقتنع أن شياطين الجن إبليس وشياطين الإنس الذين يعيشون سواء من بني جلدتنا أو من الذين يبغضون الإسلام ويبغضون نبي الإسلام ويبغضون المسلمين قاموا بدور كبير في إفساد أساليب التربية. أول شيء يعني إغفال مفهوم العبادة تماما من الجانب التربوي، يعني نظروا للنفس الإنسانية نفس مجردة لا علاقة لها بالعبادة، حتى على الصيحات بعضهم يقولون ما علاقة الدين والتعليم، ما علاقة الدين والحياة، ما علاقة الدين بالسياسة، ما علاقة الدين بالاقتصاد، ما علاقة الدين بالفن. انظروا أنتم أن طبيبا من الأطباء تعلم الطب ولا علاقة له بالدين، ماذا يصلح هذا في بطن المريض عندما يعمل له عملية؟ ممن يخاف؟ يعني يخاف من من هذا الطبيب الذي لم يتربى على دين؟ لأنك نزعت الدين من مسألة الطب، صار هذا الطبيب تاجرا جشعا أو نصابا كبيرا أو قتالا مع أو قاتلا أو قتالا أيضا، لأنه يقتل بالمشرط مع سبق الإصرار والعمد والترصد طالما ليس عنده دين. مهندس من غير دين بالله عليك كان يغش أثناء ما هو طالب، ثم لما صار مهندسا ملء السمع والبصر ما زال يغش في مواد البناء وتقع البنايات والبيوت والأبراج على ساكنيها أو فيها خلل في التركيب وفي الإنشاء. إذا نزعنا الدين من المعلم أو من المعلمة بالله عليك كيف آمنه على ولدي؟ كيف آمنه أو آمنها على ابنتي؟ أمر صعب جدا. فلا بد أن نعيد صياغة أساليب التربية حتى نوقف المد الإبليسي الشيطاني الذي في مذكراته بأن يفسد علينا أساليب التربية. لأن في سنة 1913 100 عام تماما كان في مؤتمر في الهند ودعت إليه المملكة المتحدة التي كان في هذا الوقت لا تغيب عنها الشمس. بالله عليكم يعني ماذا كان في هذا المؤتمر؟ تحرير المرأة المسلمة، لا إله إلا الله. يعني في الهند أولا كانوا يعني ليس المسلمين كثرة، وإنما كان يخطط من 100 عام يعني تحرير المرأة المسلمة. يعني لا ننكر أننا قد ظلمنا المرأة مرتين، ظلمناها يوم أن حجرنا عليها بيتها فكانت تخرج من بيتها خرجتين، خرجة إلى بيت زوجها ثم الخروج الثاني إلى قبرها، وهذا ليس من دين الله في شيء. ثم ضربناها بعد ذلك أن أطلقنا لها العنان، فأصبحت سبحان الله يعني يضحكون عليها بهذه الدعاوى الجديدة، وأساس التربية غير موجود. فلما إبليس أو أبالسة أو شياطين الجن والإنس أو شياطين الإنس والجن كما رتبهم القرآن أن يعني يغفل مفهوم العبادة من التربية، هذه مصيبة كبيرة. يعني الولد أصبح غير مرتبط مطلقا بمواعيد الصلاة في المدرسة أو في الجامعة، يعني تبدأ المحاضرات مثلا 9 صباحا مثلا، في محاضرة الثالثة أو الدرس أو الحصة الرابعة تكون قد وصلنا إلى صلاة الظهر. لا تراعي المدارس ولا الجامعات أن تغفل أو أن تتوقف، إلا طبعا في البعض لا ننكر، لكن النادر لا حكم له. لكن الغالبية العمومية في جامعاتنا العربية والإسلامية وفي مدارسنا العربية والإسلامية سواء بنين أو بنات أو مختلط أو طلبة أو طالبات أو مختلط، اللي فترة الظهيرة هذه لا يعطى مثلا نصف ساعة للأولاد أو للبنات حتى يستطيع من يريد الوضوء، من يريد أن يجدد وضوء، من يريد أن يصلي. فبالتالي بعض من الأولاد يتعاملون على مدار السنوات أن الظهر إذا كان في بيت كله يصلي أن يصلي الظهر مع العصر عندما يعود قبل الغروب، أو يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء كأنه في حرب، مع أن العقل البشري يعني يصدأ بعد نصف ساعة أو ساعة إلا ربع من العلم. يعني لازم من تجديد، دوله 5 دقائق 10 دقائق، كل 3 حصص أو 3 محاضرات اعطيه نصف ساعة أو ساعة إلا ربع يجدد فيها نشاط، يذهب للوضوء وللصلاة. يعني بهذا المنطق. فمفهوم التربية يعني حتى في أساليبنا، يقول له أنا أتيك الساعة 5، أتيك الساعة 7، لا يقول له أنا أتيك بعد صلاة المغرب، قبل صلاة العشاء، بعد صلاة العصر. لا، دي غير موجودة في أساليبنا، لأن ما تربينا عليها صغارا. يعني جل أولادنا، اسأل اليوم من على يمينك الآن وأنت تشاهدني أو من على يسارك في من الأولاد أو البنات، نحن في أي عام هجري هذا العام؟ لا يدرك أي عام هجري. لا، طيب كأس العالم القادم أين ومتى وفي أي تاريخ ومتى تلعب المباراة النهائية الذي سوف يكون بعد سنوات؟ هو ما شاء الله عليه سوف يذكر لك يعني جدول المباريات من الآن، لأن ما تقرر. إذا الإيمان ضاع فلا أمان، ولا دنيا لمن لم يحي دينا، ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. فلا بد من أساليب التربية كي نحجم إبليس ونضعه في موضعه الحقيقي ونصغره ونحقره في مكانه الطبيعي، أن تدخل مفاهيم التربية، مفاهيم العبادة في مفاهيم التربية، ومفاهيم العبادة في أساليب التربية، وليس إغفالها كما أهملها إخواننا في الإنسانية في الغرب. أهملوا الجانب القيمي، الجانب المنظومة القيم السماوية، منظومة الدين، لأن الغرب كله صار فاصلا للدين عن الدولة والدولة عن الدين، فلا الدولة تصلح ولا الدين يفلح. وإنما نحن إذا أخرجنا الدين من أي شيء حصلنا على حطام إنسان، بقايا إنسان، ولا يعني نحن أمة لا يصلحها إلا دين، هكذا قال ابن خلدون، إن أمة العرب العربية لا تصح إلا رسالة، لا تقول لي قانون ولا دستور ولا حاكم ولا زعيم قبيلة ولا رئيس دولة، لا لا لا لا، أنت يعني أرجه وخوفه بالدين، قربه وبعده بالدين. إذا أمسكت المفتاح الصحيح لدين الله عز وجل دخلت على مفتاح شخصية الإنسان العربي، العربي بالذات. لكن ربما إخواننا العجم ربما هم أقرب يعني بالاتباع دون الابتداع، لأن العرب كأننا ورثنا الدين وراثة، ويجب أن ندرس الدين دراسة. يعني الحمد لله أن ورثنا الدين، بس عايزين نحول الوراثة إلى دراسة. الإبليس أيضا يريد أن يعني يفصل ما بين علاقة التسخير في مؤسساتنا التربوية، يعني يعمل فقدان مسألة التسخير. يعني ازاي؟ يعني تجد التلميذ او الطالب العربي او الطالبة العربية والمسلم والمسلمة في بلاده يعني كسولا كسلان. الخبراء التربية والتعليم لا يقومون بزيارات متكررة للمدارس وفرز الاولاد المتفوقين عن الاولاد العاديين عن متوسطي الذكاء عن متأخر التعليم. نحن خلطين كله مع بعضه، كله مخلوط. صحيح التعليم كالهواء والماء حق لكل انسان، ولكن قضية التفهيم يعني التسخير. يعني تجد الولد سبحان الله يذاكر طوال السنة ويأتي ليرسب اخر العام او يحصل علامات ودرجات قليلة، فالاب يقول زي بعض يا ابني قضاء وقدر، والام تقول زي بعض يا ولد. قال لا، ده مفهوم قضاء وقدر ده خطير، هذا تفهيم يعني تفهيم خاطئ وتفهيم مخطئ وتفهيم يعني مغلوط لحقيقة القضاء والقدر. لا، يعني انت ولدك اصلا خيبان لم يذاكر لم يحضر الدروس، ما علاقة القضاء والقدر بولد لم يذاكر؟ لا، دي قضية ما يعني ما لا دخل لها بقضاء وقدر. ده في العكس، انت تتفهم الولد مسألة تسخير الكون له، يعني لازم ياخد الاسباب يذاكر. يعني لما حدثت الهزيمة في احد، قال المسلمون قال القرآن حاكيا عنهم قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم يوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم. حصل ايه؟ لا الله، احنا في بدر كنا واحد امام ثلاثة، احنا اليوم في حنين اربعة مننا امام واحد او ثلاثة امام واحد. كان المسلمين 12,000 وكان حنين وغطفان كانوا 4,000. لو احنا في بدر كنا 313 والكفار كانوا 1000، واحد امام ثلاثة. الان احنا 12,000 امام اربعة، يعني كل ثلاثة من المسلمين امام واحد. حدث ايه؟ حدث انكسار للجيش المسلم في اول المعركة. لماذا؟ لان الانسان يغتر. فانت عندك قضية تسخير، والسماء لا تحابي، السماء لا تحابي. لان لازم نفهم اولادنا في التربية ان لله سنن جارية وسنن خارقة، ولن نحصل على السنن الخارقة الا اذا رتبنا السنن الجارية. قلنا في حلقة سابقة كيف رتب النبي صلى الله عليه وسلم لمعركة بدر بسنن جارية، فلما رتبها كلها حصل ايه؟ حصل ان جاء جبريل ومعه 5,000 من الملائكة مسومين. يبقى السنن ايه؟ خارقة. متى جاءت السنن الخارقة؟ عندما زرع وغرس الرسول وصحابته وصنعوا كل ما في ايديهم من السنن الجارية. نحن نقول هذا الكلام لابنائنا وبناتنا. السنن الجارية تذاكر وتذهب للمكتبة وتحب القراءة، لان مما يفضحنا امام العالم ان هيئة اليونسكو تقول ان كل اوروبي يقرأ في العام من 36 ل 40 كتاب، يعني ثلاثة كتب كل شهر. الغربي الكيان الصهيوني يقرأ اكثر من 40، الواحد منهم يعني يقرأ اكثر من 40 كتابا كل عام. والعرب جزاهم الله خيرا والمسلمين كل 80 واحد يقرأوا كتابا. فحصيلة قراءة العربي للقراءة كل يوم 6 دقائق. ما شاء الله. وليه تعب نفسك كده؟ دي يا رجل عينيك، ايه ريح شوية الله يرضى عنك، اجهدت عينيك واتعبت الكتاب، ولو نطق الكتاب اذا هجانا. سبحان الله، روح اي سوق او مول كده، سوق تجاري، شوف مكتبة كده كئيبة ما فيهاش الا الموظف رايح جاي، وهو اصلا يعني يقول انا بس مين اللي جابني في المكان البلقع المخيف هذا الذي لا تسكنه الا الكتب ومؤلفيها على صفحاتها. اما روح عند محلات الذهب، الله اكبر، الذي ذهب بعقول نسائنا. روح على محلات الالبسه والاقمشه، طوابير. روح على محلات المحمول والمنقول والمفقول، الله اكبر، سبحان الله. روح على محلات الطعام، حدث ولا حرج. اعمل احصائيه على الفضائيات لعدد الطباخين، والكارثه ان الواجب الطباخ يكون امراه، من الواجب يعني، لان شغلتها اساسا، والحياكه والخياطه من الواجب تكون امراه، لكن لا. اكبر بيوت الازياء واللي بيعملوا الثياب للرجال والنساء تجدهم رجال، والطباخين ولك الشيف. الشيف ده سبحان الله، الشيف والرف والسيف سبحان الله، تجده رجل، لا اله الا الله. اين المراه؟ هي عندها وقت سبحان الله، قاعده قدام المراه يعني. فتدخل المكتبه كده تشكو الى الله ظلم العباد. ليه؟ لان الكتاب ثقيل على السمع العربي، أمة اقرأ أصبحت لا تقرأ. هذه يعني وأنا أتكلم كثيرا ولا مجد، لأن الكتاب ما يعني خير جليس في الزمان كتاب، ما أصبح للعرب والمسلمين خير جليس. ليه؟ لأن الولد عمره وهو صغير لم يفتح عينيه مرة وجد أمه ممسكة كتابا، أبوه ماسك بس الثقافة بتاعته عن طريق الجريدة، يشوف الأموات اللي ماتوا في البلد عشان يروح يعزي، وبعدين عشان دي الأخبار الصادقة الوحيدة اللي في الجريدة، وبعدين هذه أخبار الوحيدة، وبعدين يدخل على صفحة الرياضة يشوف آخر مباريات الكأس والكرة، ويدخل على صفحة الفن برضو يشوف كده الحركة الفنية في الوطن العربي، وكم مسلسل هيعملونا في الشهر الكريم وغير الشهر الكريم، سبحان الله، وكم مليار تنفق على مثل هذه الأمور، بس خلاص. وإن كان ياخد كده مقال ولا مقالين لصحفي هنا أو هناك، دي ثقافته، ده السقف. فهذا يعني إذا كان هذا هو الإمام فما بالك بالمأموم، ها؟ فإحنا أساليب التربية يعني إحنا بعيدين عنها تماما سبحان الله. ولذلك أساليب التربية يجب أن تبنى على أساس عدة محاور: أولا تربية صحية، تربية جسدية، تربية عقلية، تربية اعتقادية، تربية روحية، تربية يعني إرادية، خلي الولد عنده إرادة العطاء، إرادة اللماء، إرادة الهمة. نعمل فصول المتفوقين ونرعيهم ونعمل لهم جوائز، وفي ناس ترعى وتحتضن هؤلاء، يعني كده. مش فيه لك الراعي الرسمي للحفلة، الراعي الرسمي للمؤتمر، أنا عايز رعاه يرعون أبناءنا وبناتنا المتفوقين والمتفوقات، مهم جدا ده في أساليب التربية. المعلم المتميز اللي خلى كل الصف الدراسي ينجح ب90% فما فوق ده لازم يكرم، يكرم، مش نرميه بعد ما يقضي 40-45 سنة في التعليم يقول له مع السلامة، يديله ورايقة مكتوب عليها يعني عم شكرا لك يلا ريحنا منك روح بيتكم. الله، ده معلم، ده عمل فينا يعني ما لم نستطع أن نصنعه في أبنائنا. في منظومة تربوية تربي الولد صحيا يعني سبحان الله العظيم. والله الذي لا إله إلا هو، أنا كنت في أستراليا منذ مدة، وبعدين اتصلت بي أستاذة في علوم التغذية، ونتكلم عن أضرار التغذية وإلى آخره فعلى الهواء. فتتصل امرأة أسترالية تقول أنا عندي ولدين أقنعتهم من الصغر بضرر هذه الوجبات الجاهزة، فإذا أردت أن أعاقبهم أقول لهم مهددة: إذا لم تستذكروا الدروس سوف أخذكم إلى المحل الفلاني لتأكلوا وجبة جاهزة من هذه الوجبات التي هبلت الجنس العربي. عملت له يعني خبل في عقده سبحان الله. وبعدين الآن بعض الشركات الكبرى المعروفة، عشان ما يكونش إعلان يعني، عشان الدجاج عندها بيكلفها في نزع الريش من عليه، فعملوا بالهندسة الوراثية دجاج يخرج من غير ريش، وترى المزرعة يجي لك حالة من الرعب زي أفلام الرعب، زي 1000 دجاجة من غير ريش. يا ستر يا رب، شيء يعني أنا نفسي الآن جلد مقشعر. فسبحان الله، ويضع لهم هرمونات وشغلان، والعيل تلاقي عندنا 3 سنوات 4 سنوات وزنه 150 كيلو، هرمونات كلها. كارثة، كارثة كبرى. احنا عايزين تربية صحية، تربية عقلية لا نضحك على الولد، تربية روحية، تربية خلقية، منظومة القيم التي عندنا بدي أساليب التربية تنضمط. وبعدين نراعي نفسنا، لأن فيه سلم خطير للقيم البعيدة عن الدين، أن الترف، الولد لما يبقى مترف ويكون مسرفا خلاص يبقى بالله عليك يعني حتى الأنبياء إلا قال مترفوها. المترفين في كل بلد وفي كل عصر هم المفسدون. فنعود الولد على إلف الرفاهية، فلو حصل ان البلد حدث لها اي ورطة مفاجئة ما تجد جيلا يدافع عن ارضه وعرضه ووطنه. والله الكلام مؤلم، واليوم نكأ ابليس في مذكراته جرحا داميا وجرح التربية. نسأل الله ان يربينا على موائد كرمه، وان يجعل ابناءنا بنا بررة وبدينهم كما كانت الاجيال السابقة. ربي ولي ذلك والقادر عليه. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.